الكرامة والإباء يا مسلمون توثب صعب الوغى في عزة بسلاحه متأخذ شام الكرامة والإباء يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهب شام الكرامة والإباء يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة بسلاحه متأهب فيسأر الهدى لم يأت من المنطقة الشرعية في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مما جاء عن الصلاة فجر الشريعة قد بدا فجر الشريعة قد بدا غياب ساعة الفرصة خير في عزة شام الكرامة والإباء يا مسلمون توثب خاض الوغى في عزة أنفوا حياة الذل فانتفضوا كخالد والبرى في الشام آساد الشرى هجروا اللذائذ والكرى أنفوا حياة الذل فانتفضوا كخالد والبرى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فيهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يفيض عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإنك أيها المسلم إنك أيها المؤمن إنك أيها الموحد إذا قلبت نظرك يمينا وشمالا في هذه الأيام والشهور ترى أن الأرض كل الأرض تثور ترى أن الأرض كل الأرض تشتعل وتمور فهنا ثورة وهناك ثورة هنا قتال وهناك قتال هنا جهاد وهناك جهاد فعلى المسلم أن يكون ملما بما جاء في فضل هذه العبادة العظيمة ألا وهي الجهاد يكون ملما بما جاء في مكانتها وسؤدنها وأنها بذلت سائر العبادات وإن كان هناك أحد في هذا العالم يحتاج إلى مثل هذا الكلام المروي عن الله وعن سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم فلا أقال إلا أنتم يا أهل الشام، أنتم بأحوج الناس أو أحوج الناس لسماع مثل هذا الكلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يأت من النصوص الشرعية في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما جاء عن الصلاة وعن الجهاد. ما ذلك؟ ذلك أن الصلاة هي عمود دين الفرد، والجهاد هو عمود دين الأمة التي لا قوام لهذه الأمة إلا بالجهاد. ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود في سننه أنه إذا عاد مريضا يقول: اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا. فذكر الصلاة وذكر الجهاد صلى الله عليه وآله وسلم. بل لو تتبعنا الكتاب وتتبعنا نصوص السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم لوجدنا أن النصوص الواردة في فضل الجهاد ومكانة الجهاد وأحكام الجهاد والسير والغزو أكثر بكثير مما جاء في الصلاة وفي فضلها. إنك حينما تحصر الآيات والسور المدنية تجد أن نصف السور المدنية ونصف الآيات المدنية يتكلم عن الجهاد وعن فضله وعن الرجال وعن فضله. فنحن في هذا المقام إنما نذكر نجرة من هذه الفضائل، فنقول: الجهاد هو عبادة وليس فقط، بل هو من أجل العبادات ومن أفضل القربات لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. يكفيك في فضله ما رواه الإمام ابن عساكر رحمه الله وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قيام ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة. تأمل هذا الفضل العظيم، عبادة 60 سنة من صيام وقيام وركوع وسجود وصدقات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قيام ساعة في الصف لا يعدل هذا، لا يساوي هذا، بل هو خير عند الله سبحانه وتعالى من عبادة 60 سنة. كذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله: دلني على عمل يعدل الجهاد، أي يساوي الجهاد في سبيل الله، دلني على عمل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأملوا، رسول الله هو الذي أوتي جوامع الكلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبيه وهو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. دلني على عمل يعدل الجهاد أي يساوي الجهاد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أجد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يوحى إليه من الله جل في علاه يقول: لا أجد، لا يجد من أعمال المؤمن، من الأعمال الصالحة، من الأعمال الفاضلة، من الطاعات، من العبادات ما يعدل الجهاد، ما يساوي الجهاد. وللأسف تجد اليوم ممن ينتسب إلى ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما لا تقول له: دلني على عمل يعدل الجهاد، بل تقول له: دلني على عمل أفضل من الجهاد، يبدأ ويعذب لك طلب العلم الحج أفضل من الجهاد، بر الوالدين أفضل من الجهاد، وبعضهم يقول الدعوة إلى الله أفضل من الجهاد، وبعضهم يقول ويا للأسف لتلك العقول الوظيفة والمحافظة عليها أفضل من الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الذي على عمل يعدل الجهاد يقول لا أجله، يسأله مرة أخرى لا أجله، ثالثة لا أجله، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك لا تصلي فلا تكفر وتصوم فلا تكفر؟ فقال ومن يستطيع ذلك يا رسول الله. كذا روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الناس، افضل الناس جميعا، هل هم الحجاج؟ هل هم المصلون؟ هل هم المعتمرون؟ قال صلى الله عليه وسلم مؤمنا يجاهد بنفسه وماله. سئل عن افضل الناس قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله. والجهاد كما اسلفنا ليس هو في مصاف سائر العبادات، بل هو يقوم سائر العبادات، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه الذي رواه الامام الترمذي رحمه الله في سننه، قال له صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على رأس الأمر وعقوله وذروة سلامة؟ قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. الذروة ذروة السلام هي أعلى السلام، لذلك قال بعض أهل العلم رحمه الله الجهاد هو سقف الإسلام. تعلمون جميعا أن الإسلام بني على خمس، هذه هي الدعائم، هذه هي الأركان، ولكن سقف هذه الأركان هو الجهاد في سبيل الله. كذلك إن الجهاد في سبيل الله كما لا يخفاكم هو الطريق الوحيد لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض، هو الطريق الوحيد للعز والتمكين والثناء، هو الطريق الوحيد للظفر والنصر، هو الطريق الوحيد لدفع الهوان لدفع المذلة. قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كذلك قال الله جل في علاه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله أي يسلط عليكم العدو، يعذبكم عذابا أليما أي يسلط عليكم العدو، فما تسلوا أمثال هذا الطاغية بشار ولا أمثال القذافي ولا أمثالهم وأضرابهم على رقاب المسلمين إلا لترك الجهاد، إلا للتهاون في أداء الجهاد، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. كذلك قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا، المخاطب كل مؤمن، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال بعض أهل التفسير لما يحييكم أي الجهاد في سبيل الله في هذه الحياة في ظل العيش في ظل الحياة الدنيوية هو حياة لهذه الأمة، لأن العرب كما تقول القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وإن قتل المجاهد فهو أيضا في حياة، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فهو في الحياة في هذه الدنيا بالسؤدد والتمكين والظفر وإن مات فهو في الحياة الأبدية تحت ظل العرش كما جاء في صحيح مسلم. إذن في الجهاد في سبيل الله الحياة لهذه الأمة، وفيه العز والتمكين لهذه الأمة. لذلك روى الإمام أحمد رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أي إلى الجهاد في سبيل الله. كذلك روى الإمام أحمد رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه بأبيه وأمه يشرح واقع الناس المعاصر، يقول: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فالروم الأمريكان يتداعون على المسلمين، البريطانيون يتداعون، الروس يتداعون، الصينيون يتداعون، الرافضة يتداعون. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ يعجب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أصحاب القامات العالية، كيف يتسلط علينا أولئك الأنداز؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم وثاء كوثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليضعن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا في رواية، وفي رواية أخرى قال: حب الدنيا وكراهية القتال، حب الدنيا وكراهية القتال. وكما قالت العرب: إذا عرف السبب بطل العجب. بعد ذلك لا تعجب من تسلط أولئك الأقسام على العماليق من أبناء الإسلام. لماذا؟ لأن الناس أو أمر الناس إلا ما رحم الله أحب الدنيا وكره القتال. ولقد روى الإمام الطبراني رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، وفي رواية: إلا عمهم الله بالعذاب. إذن فالجهاد في سبيل الله هو الطريق الأوحد لنصرة هذا الدين، للتمكين لهذا الدين. ثم لا تحسب أن الجهاد في سبيل الله هو عبارة فقط عن الدماء وعن الأشلاء وعن التمكين إلى غير ذلك، بل هو سياحة هذه الأمة، هو فيه الأنس وفيه الراحة، ولا يعلم ذلك إلا من باشره. يقول الله سبحانه وتعالى: السائحون العابدون الحاملون السائحون. قال عطاء رحمه الله: السائحون المجاهدون. فالجهاد هو السلاح الحقيقي. لذلك جاء عند أبي داود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سلاح أمتي الجهاد في سبيل الله، سلاح أمتي الجهاد في سبيل الله. هكذا رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. كذلك جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه كما عند أحمد أنه قال فيما يرضيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. إذن الجهاد كما أنه طريق للعز والتمكين كذلك هو أمس للمؤمنين. تأهل مثل أهبتي في كفاحي فإن الأمر جل عن التلاحي سألبس ثوبها وأدود عنها بأطراف الأسنة والسفاح أتتركنا وقد كثرت علينا ثياب الكفر تأكل من جناحي ثياب الكفر ما فتئت تؤنب بل الأشرار من شتى البطاح فأين الحر أين الحر من أبناء ديني يدرون عن الحرائق السلاح وخير من حياة الذل موت وبعض العار لا يمسه ماحي. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له ليس له حتى والصلاة والسلام على من بنى الإسلام وأدى الكفر حتى وعلى آله وصحبه من حكموا الشريعة وأقاموا حتى. أما بعد فلا يخفاكم أيها المسلمون أيها الموحدون أن المجاهدين كسائر المسلمين كالمصلين كالحجاج كالمعتمرين كما أن الحجاج قد يبدر أو قد يخرج من بعضهم بعض الأخطاء وبعض الزلل وبعض الخطأ والخطل كذلك المجاهدون قد يخرج من بعضهم بعض الزلل بعض الأخطاء كما أنه تجد في المعتمرين بعض الأخطاء كذلك تجد كما أنه تجد في المصلين بعض الأخطاء كذلك تجد في المجاهدين بعض الأخطاء. ولكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفرق بين موسى عليه السلام وبين يونس عليه السلام. تجدون أن موسى عليه السلام ألقى الألواح وتجدون أن موسى عليه السلام أخذ بلحية أخيه وتجدون أن موسى عليه السلام فقع عين الملك إلى غير ذلك. ومع ذلك لم يعاتبه ربه جل في علاه. لماذا؟ لأنه جاهد قابوس العصر آنذاك جاهد فرعون آنذاك. بينما الأمر مع يونس عليه السلام ليس كذلك. لما بدر منه ما بدر حبسه ربه جل في علاه في بطن الحوت. فإذا الذي يقدم روحه على راحه في جهاد الطواغيت وفي جهاد الظلمة إذا ارتكب بعض الأخطاء اليسيرة تغفر له. لذلك هذا المعتصم الخليفة العباسي الذي قال وخالف السنة والجماعة بتقليده اليقين في مسألة القول بخلق القرآن فقال إن القرآن مخلوق والعياذ بالله ثم لم يكتفي بذلك بل سجن الإمام أحمد إمام السنة والجماعة سجنه وليس فقط بل وجلده بالسياق حتى أغشي عليه مرارا. ومع ذلك لما استصرخت به تلك المرأة الهاشمية فقالت ومعتصما قال لبيك يا أستاذ وسير لها الجيوش وخرج بنفسه إلى عمودية حتى حرقها عن فكرة أبيها. بعد ذلك قال أبو الدماء في ذلك السيف أصدق أنباء من الكتب في حد الحد بين الجن والنعيم. لما بلغ هذا الخبر إلى إمام أهل السنة والجماعة إلى الإمام أحمد قال لقد عفوت عنه مع أنه هو من ضربه هو من سجنه هو من جلده هو من ضيق عليه وحبسه في بيته ومنعه من الإفساد، لكنه لما جاهد وغفر قدميه في سبيل الله قال لقد عفوت عنه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قال صلى الله عليه وآله وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الفجور، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الفجور، أي نتجاوز عن أخبار ذوي الهيئات اللهم إلا الفجور. فكما قال صلى الله عليه وسلم بما رواه الشيخان: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله عنها وأرضاها لقطعت يدها. إذن لو مغلبها ولا مداهنة في تطبيق الحدود، أما فيما دون ذلك فيغض الصرف عن أهل الهيئات. وإن لم يكن أهل الجهاد هم من ذوي الهيئات فلا أعلم في الدنيا من هم ذوي الهيئات. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. اللهم أظهر عز الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أظهر عز الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان تحت كل سماء وفوق كل أرض. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد يطاع يعز فيه من أطاعه ويذل فيه من عصاه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.